زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تحدثنا في عدة مجالس عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه، فلنتحدث في مجلسنا هذا عن بكائه عليه الصلاة والسلام. والبكاء نعمة من النعم يعبر بها المحزون عما في نفسه، ويكون فيه تنفيس للهموم والغموم. وقد قال الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم له أسباب عدة، وقد حصل منه في مواقف عديدة عليه الصلاة والسلام. فمن بكائه الشفقة على أمته، ومن بكائه بكاء الخوف من الله تعالى ومن عذابه، ومن بكائه ما حصل من الرحمة. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. زاد المعاد. وبكاؤه صلى الله عليه وسلم وكذلك ضحكه وغضبه ورضاه دليل بشريته، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن فارقهم بشيء، وهو قول يوحى إليه. وقال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد. ودمعت عيناه، فقالوا: يا رسول الله، تبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أنا بشر، تدمع العين ويخشع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وفي رواية: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. رواه ابن سعد في الطبقات والصحاح والألباني. وهذا المزج بين البشرية والرسالة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم جعلته مثالا للقدوة، مع كونه معصوما في تبليغ الوحي والإخبار عن الله تعالى به. وينبغي علينا أن نتوسم معالم الهدى في شخص النبي الكريم لكي نتأسى به ونقتدي. فأما البكاء فيمد ويقصر، فيقال البكاء ويقال البكاء، فإذا مددت البكاء أردت الصوت، وإذا قصرت البكاء أردت الدموع وخروجها، كما في كتب اللغة: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. فما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكى مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء. قال يزيد بن ميسرة: البكاء من سبعة أشياء: من الفرح والحزن والجزع والرياء والوجع والشكر، والبكاء من خشية الله، فذاك الذي تطفئ الدمعة منه مثل أمثاله من بحور النار. فإذا قد يكون البكاء أحيانا من الفرح، يفرح فرحا شديدا حتى تدمع عينه، ربما بكى من الفرحة، وقد يكون جزعا، قد يكون رياء، قد يكون من الوجع والألم من المرض، قد يكون بكاء شكر، وقد يكون بكاء حزن، وقد يكون بكاء من خشية الله تعالى. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الحدث المفجع؟ هل كان عديم البكاء، عديم الدمع، أم ماذا؟ كان عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء الراضي بقضاء الله، الراحم بعباد الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى سمع لصدره صوت كصوت غليان الماء، غليان القدر، من خشية الله. فعن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفي أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي، رواه النسائي وصححه الألباني. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدري أزيز كأزيز الرحى من البكاء، رواه أبو داود وحديث صحيح. ما هو المرجل؟ الإناء الذي يغلى فيه الماء، وسواء كان من حديد أو نحاس، صفر أو حجارة أو خزف. قال الطيبي: أزيز المرجل صوت غليانه، ومنه الأز وهو الإزعاج. وهذا يدل على كمال خوفه من ربه وبعده عن الرياء، فإنه كان يبكي بكاء مكتوما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين. والحديث هذا يدل على أن القرآن إذا وجد قلبا خاشعا فإنه يؤثر فيه، وأن صاحبه لا يملك عند القراءة إلا البكاء. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأما ما يقرأ بلا خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يتأثر به صاحبه، فكيف يبكي وأن له البكاء عند التلاوة؟ وقراءة القرآن من أعظم العلاج لقسوة القلوب إذا كانت بتدبر وتفكر وتخشع. والبكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا، خلافا لمن قال إذا ظهر من الباكي حرفان بطلت صلاته، لأن الباكي يبكي رغما عنه ولا يسيطر على نفسه، وقد يظهر منه حرفان أو أكثر. فإذا التأوه والأنين والبكاء لا تبطل به الصلاة، وهذا قول أبي يوسف وإسحاق واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال: فإن هذا لا يسمى كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لهذا الذي بكى تكلم في صلاته، لا يقال تكلم في صلاته، فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة. ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور، ولو حلف لا يتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور. يعني لو حلف أن يكلم فلانا فذهب بكى عنده بكاء، وصار في البكاء هذا أحرف تتعلق بالبكاء، لا يعتبر أنه قد بر بقسمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل، فإني لأرى الماء ينحدر على جلده وشعره، ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه ثم يظل صائما. قال الراوي: قلت للشعبي: في رمضان؟ قال: سواء، في رمضان ولا في غير رمضان، حاله واحد. الحديث مرة أخرى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل، فإني لأرى الماء ينحدر على جلده وشعره، ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه ثم يظل صائما. قال الراوي: قلت للشعبي: في رمضان؟ قال: سواء، رواه أبو يعلى وإسناده صحيح. فإذا البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها ولا يعتبر كلاما، وإنما هو من آثار الخشوع، لكن على الإنسان أن يكتمه وأن لا يصيح ولا يزعق، وإنما يجعل بكاءه بينه وبين ربه ويغالبه ما أمكن. يغالبه ما أمكن. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إن الإنسان إذا بكى من خشية الله فإن صلاة لا تبطل ولو بان من ذلك عرفان فأكثر، لأن هذا أمر لا يمكن الإنسان أن يتعكم فيه، ولا يمكن أن نقول للناس لا تبكوا في صلاتكم، والصوت الذي لا يمكن الإنسان أن يتحكم فيه لا يلام عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل يتدبر القرآن ويبكي. فعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها. وعبيد بن عمير الليثي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ثقات التابعين وأئمة التابعين، وكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر في مجلس عبيد وابن عمير الليثي مع أنه ليس بصحابه. فقالت عائشة لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمة كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. ومعنى غبا يعني حينا بعد حين. وهذه الجملة قد جاءت في حديث مرفوع لكن ضعفها أبو حاتم الرازي والبزار بن عدي والذهبي بن مفلح، وصححه الهيثمي وحسنه المنذري والألباني. وقال ابن حجر في الفتح: ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال. فقال عبيد بن عمير لعائشة: أقول يا أمة كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزل علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الحديث في صحيح ابن حبان، وقال محقق إسناده على شرط مسلم. صحيح، إسناده صحيح على شرط مسلم. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الخشية لربه والخوف منه، كثير البكاء، وأنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ القيام من بعد العشاء أو قريبا من ذلك، بل إن قوله قام ليلة من الليالي الظاهر أن معناه قام من نومه، يعني نام أوله ثم قام، فليس فيه أنه ابتدأ القيام مرة أخرى. ليس في الحديث ما يدل على أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان الليل كله، وليس فيه ما يفيد أنه ابتدأ القيام من بعد العشاء أو قريبا من ذلك، بل إن قوله قام ليلة من الليالي الظاهر أن معناه قام من نومه، يعني نام أول الليل ثم قام. وقد روى مسلم عن عائشة قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وهذا فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم الليل كله، يعني من أوله إلى آخره دون نوم، بل كان ينام ويقوم. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي إذا سمع القرآن ولو لم يكن في صلاة، فبكاؤه من القرآن لم يكن مقتصرا على الصلاة ولا قراءة القرآن فيها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال العيني رحمه الله: وفي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وجوه، يعني لماذا بكى عند هذه الآية؟ ليش؟ لماذا بكى عند هذه الآية؟ وما الذي استشعره من المعاني واستحضر حتى بكى؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فما الذي أبكاه من هذه الآية؟ أنه استحضر أنه يسأل عن أمته شفقة عليهم وعظمة الأمانة. قال بكاؤه عند هذه الآية الكريمة لأنه لابد من أداء الشهادة، والحكم على المشهود عليه إنما يكون بقول الشاهد، يعني خلاص، يعني معنى ذلك أن الله سيسأله ولابد يجيب، وإذا أجاب لابد أن يصدق في جوابه وسيشهد علينا. فإذا في واحد مضيع فويل له، فبكى شفقة علينا لأنه سيشهد علينا أنه بلغنا والذي ما استجاب. قال فلما كان هو الشاهد وهو الشافع بكى على المفرطين منهم. الثاني أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع، من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء عليهم السلام شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. الثالث أنه بكى فرحا لقبول شهادة أمتي يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم. وقال ابن بطال رحمه الله إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. وقال الحافظ والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم. وقال ابن بطال رحمه الله فيه جواز قطع القراءة على القارئ إذا حدث على المقرئ عذر أو شغل بال، لأن القراءة على نشاط المقرئ أولى ليتدبر معاني القرآن ويتفهم عجائبه. ويحتمل أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القراءة تنبيها له على الموعظة والاعتبار في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقد بكى صلى الله عليه وسلم مرة عندما جلس على شفير قبر، وجاء هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر، يعني على طرف القبر، فبكى حتى بل الثرى يعني التراب، ثم قال يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، يعني صالح الأعمال التي تدخل مع الإنسان قبره. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. يعني لمثل يوم نزول أحدكم في هذه الحفرة يستعد ويتخذ الزاد الذي ينفعه في بيت الظلمة وبيت الوحشة. قيل الحسن نراك طويل البكاء، قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفون حتى تكاد قلوبنا تنقطع؟ فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. لأن في مجالس الآن كلها ضحك ولعب وتسلية، وفي مجالس نادرة فيها بكاء من خشية الله وفيها تخويف وفيها ذكر يعني ما أعد الله من العذاب لأعدائه وأهوال القيامة وشدة العقاب. فبعض الناس يعني ينبسط في الأولى ويفر من الثانية. فقال إذا جلست مع ناس يخوفونك حتى تلقى أمنا يوم القيامة أحسن لك ما تجلس مع ناس يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وبكى عليه الصلاة والسلام أيضا خوفا على أمته لما رأى الأنبياء خافوا على ذرياتهم وأممهم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن يعني الأصنام أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، عن أمته، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. شاف إشفاق إبراهيم وإشفاق عيسى، أشفق هو وقال يا رب أمتي أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، يعني اللهم أمتي أمتي، وهو أعلم. قال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، ومنها أن ومنها بيان كمال شفقة محمد صلى الله عليه وسلم على أمته واعتناء بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، أو أرجاها، يعني أرجى حديث. العلماء كانوا يعني يبحثون ما هي أخوف آية وما هي أرجى آية. فمثلا يأتي إلى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، يقول هذه أخوف آية، خلاص من يعمل سوءا يجز به. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يأتي آيات أخرى يقول هذه أرجى آية. هذا الحديث عند النووي أرجى حديث، وفي أحاديث أخوف، أخوف حديث، أرجى حديث، أخوف حديث. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، معناه لا نحزنك، لأن الإرضاء معناها بأننا سننجي منهم عددا يسرك. وهذا فيه بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وعظيم لطفه سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال جبريل إظهار شرف محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه بالمنزلة الأعلى، وأن الله سيرضيه وسيكرمه. وهذا الحديث موافق لقوله تعالى إيش؟ هذا الحديث موافق لآية في القرآن، ما هي؟ هذا الحديث موافق لقوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. طيب، لا نسوءك، لا نحزنك، لكن ليس معناه أننا سندخل كل أمتك الجنة، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم، في حق هؤلاء بالدخول الجنة مع دخول الباقين النار. وبكى صلى الله عليه وسلم تارة شفقة على أمته من العذاب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، يعني من طول القيام، فقيل إنه قرأ البقرة في الركعة الأولى، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، يعني من طول الركوع، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد من طول القيام بعد الركوع، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه من طول السجود، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد من طول الجلسة بين السجدتين، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه من طول السجدة الثانية، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن، يعني هذا رجل في يده مثل العكاز، عصا معقوفة يطوف بالكعبة، فإذا وجد واحد معه شنطة معه متاع شبك فيه ويمشي في الزحام، فإذا فطن له قال: آسف إنما تعلق بمحجني، رجعه، وإذا لم يفطن له ذهب به. هذه سرقة الطائفين من زمان. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار، فإذا فطن له قال هذا عمل المحجن، ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ما هو الخشاش؟ خشاش الأرض هي الهرة تأكل حشيش الأرض، هوام وحشرات الأرض، حتى قالوا من فأرة ونحوها، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت إحداهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل. خرجوا أبو داود والنسائي. طب ما معنى ينفخ يعني في الصلاة ينفخ ويبكي؟ تأسفا على حال الأمة لما رأى من أهوال ذلك الموقف وتلك الأمور العظام، ورأى الله عز وجل كشف له النار في المستقبل. الله على كل شيء قدير، يعني النار ما حد دخلها إلى الآن، هي موجودة مخلوقة لكن ما حد دخلها، والله على كل شيء قدير، فهو قادر أن يكشف لنبي النار في المستقبل. والكسوف يدل على وقوع عذاب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من وقوعه وعلم الأمة ماذا تفعل عنده، يستغفر ويتصدق ويعتق ويصلي ويدعو. قال ابن رجب رحمه الله خشي أن يكون إدناؤها منه يعني تقريب النار منه عذابا أرسل على الأمة، فاستفهم عن ذلك وقال أتعذبهم وأنا فيهم، وهذا كله من رحمته ورأفته بأمته وخوفه عليهم، كما قال الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم شديد الرحمة بهم أرحم بهم من والديهم، ولذلك كان حق صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الوالدين. وفي الحديث بيان المسارعة إلى الصلاة والاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عند مشاهدة الكسوف والخسوف، وليس حمل الكاميرات والنظارات والذهاب إلى أماكن المراصد وترك الصلاة في المساجد، يعني صارت قضية ظاهرة طبيعية ويلا نصور ونستمتع. يقول الاستمتاع بمنظر الكسوف، شوف استيلاء الغفلة سبحان الله العظيم في الجرائد، الاستمتاع بمظهر، يستمتع العالم اليوم بمظهر نادر كسوف الشمس، ويجيبوا صور ثاني يوم ناس بالكاميرات طالعين الجبال، يقولوا حجزوا ناس على الطيارة الفلانية الرحلة اللي تمر جنوب شرق آسيا لما وفي الغفلة، يقول افزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكركم القيامة، وهذه عالم تحجز بدوح وتصور مشغولين بالتصوير. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لماذا؟ عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه أحمد وابن حبان وحديث صحيح. طبعا نزل المسلمون بدرا يستعدون، ما كان عندهم إلا فرس واحد. في تلك الليلة امتن الله على المؤمنين بالنوم يقويهم بالاستراحة لقتال الغد، وكان عليه الصلاة والسلام ساهرا يدعو يطلب من الله عز وجل ويلح. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإذا إظهار الضعف والإلحاح وإظهار المسكنة في الدعاء من أسباب الإجابة، ولذلك الضعيف يستجيب الله دعاءه والمسكين. ولما عاتبه ربه في أسرى بدر بكى عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحاب 319 رجلا. وهذه بدر اسم بئر كانت لرجل فسميت باسمه،

أبكي للذي عرض علي، أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب، عذاب عظيم. لكن جاء من الله العفو والرحمة، وكتاب من الله سبق بمسامحة المسلمين على ما أخذوا، فقال الله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، فأحل الله الغنيمة لهم. إذن ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني ما ينبغي ولا يليق إذا قاتل الكفار الذين يريدون إطفاء نور الله أن يبقي أسراهم بيأخذ مالا مقابل ذلك، وإنما أن يقضي عليهم ليبطل شرهم ويضمحل أمرهم ويستأصل شأفتهم، ويكون هذا الإثخان وهو الشدة والغلظة والجراح والإثقال على الخصم، فيكون تمكينا واستعلاء عليهم. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لأنهما دخل في من توعد، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، فبكى لذلك. وأما قول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تنبيها على أن القتل أولى وأردع، ولكن جعل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الأمر، إن شاء استرقهم وإن شاء قتلهم وإن شاء أخذ الفدية وإن شاء من عليهم وأطلقهم بلا مقابل أو بادل بهم أسرى المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، يعني ما أرادوا الدنيا ولكن أرادوا أن يستقوي المسلمون بالمال، ولعل هؤلاء يعني بدل ما يقتلوا الله يهديهم مستقبلا، فهي مقاصد صحيحة، لكن كان الأولى ما قال عمر. طيب، فهذه طائفة من المناسبات والمواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن الآن قلنا في بداية الدرس إن البكاء على أنواع، أو لنقل أسباب، ما هي أسباب البكاء؟ أنا مستني، ما راح أمشي إن شاء الله. طيب، بكاء الخوف يعني بكاء الخشوع. طيب، بكاء فرح، بكاء حزن، بكاء رياء، بكاء خشوع، بكاء الوجع والألم. يقول تمشي بالواسطة. طب أعد مرة ثانية، هات: الفرح والحزن والرياء والوجع والألم، أيوة، والخشية من الله والشكر، أنت قلت الشكر. طيب، باقي واحدة بس، هي كلها سبعة، لأن وجع والألم واحد، هو استحق إن شاء الله استحق، مش حنبغى نكمل. أنت قلت بكاء إيش؟ عد، هات مرة ثالثة: الفرح والحزن والجزع والرياء والوجع، خوف من الله والشكر، كذا مضبوط، كذا الاستحقاق كامل، جزاك الله خير. وإن كان ترى أخونا ذاك اللي جاب الآية الموافقة للحديث كان جوابا موفقا وجيدا. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يمتعنا متاعا حسنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.